ثمود هذا كان اسمه بجل الجد الأكل وكان صالح من نسله مباشرة. وقيل أن ثمود سميت ثمود لقلة الماء، فكانوا يسكنون على قليل من الماء في هذه الصحراء بعدما أبيد عاد في هذه الأرض. ثمود قوم سكنوا في شمال الجزيرة العربية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال أربع أنبياء من العرب: هود وصالح وشعيب، ونبيك هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واليهود أنكروا قصة صالح وهود ولم يذكروا وحرفوا في التوراة قصص الأنبياء هود وصالح لأنهم كانوا منهم العالم، مع أنهم كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بصفته وكانوا يعلمون قصص الأنبياء، غير أنهم حرفوها حتى يثبتوا أنهم هم الجنس الأعلى. نبي الله صالح رجل من الصالحين بعثه الله سبحانه على قومه ثمود، فلما بعث الصالح في ثمود بلما النبي بعث، يبقى هذا لأن هؤلاء القوم ضلوا عن طريق الله. فمن بمعت ثمود وفيما ضل هؤلاء، ثمود ضلوا عن التوحيد بداية، فكانوا يعبدون مع الله أصناما ثم عاروا الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ولئن ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. قوم عاد أنكروا على هود أنه ما جاءهم ببينة، قالوا ما جئتنا ببينة، قالوا إحنا ما عندناش بينة تثبت إن أنت راضي نبي من عند الله ورسول من عند الله. أما قوم ثمود لا لا لا، هم طلبوا بينة، قالوا إحنا عايزين إن الناقة دي تخرج من هذه الصخرة، فكيف تتحول الصخرة إلى ناقة؟ هم أرادوا بينة واضحة، بل وحددوا هم المعجزة التي تكون لهم زي ما قالوا أنزل علينا مائدة من السماء عيسى عليه السلام، سيكون معنا في قصة عيسى عليه السلام. هم أرادوا معجزة واضحة وقالوا أن بها سنؤمن، فأخبروا صالح عليه السلام لما أخبرهم أعوذ الله ما لكم من إله غيره، وبرضه هنا نقف وقف. هود عليه السلام قال أعوذ الله ما لكم من إله غيره، صالح عليه السلام قال أعوذ الله ما لكم من إله غيره. وليه كل أنبياء يدعوا بعبودية الله وحده ولا شريك له؟ لأن هذا هو أصل السبب الذي لأجله خلق الإنسان، فما خلق الله الإنسان إلا ليعبده، وما خلق الله الإنسان إلا ليوحده. فالإنسان لابد أن يعرف الغاية التي لأجلها خلق الإنسان، ما ينفعش يتوه في غياهب الدنيا وفي شعائر الدنيا وينسى الأصل وينسى الهدف الذي لأجله خلق. الأصل العبودية، إن الناس تحب الله سبحانه وتعالى ولا تحب أحد مع الله، إن الناس تخاف من الله ولا تخاف أحد مع الله، إن الناس ترجو عطاء الله ولا ترجو أحد مع الله، إن الناس تعيش بهذا المعنى أنها عبيد عند الله، أنها تفكر في رضا الله، أن الذي يحركها هو طاعة الله. لما جاء للتربية مثلا المجلس اللي أنت تكتشفه الآن، ربما يكون هذا المجلس وينفعك يوم القيامة، أنك أنت تتذكر لماذا جئت، لماذا تجلس تستمع، لماذا جلست تصلي في هذا المسجد ثم جلست تنتظر الصلاة، رجاء ثواب الله سبحانه وتعالى، رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى، تصديقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تستغفر له ما دام في مصلاة ينتظر الصلاة، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، لأنه جاء مصليا ثم جاء منتظرا لصلاة أخرى، ثم هو بين الصلاة والصلاة يذكر الله ويستمع لذكر الله. وعبود الله ما لكم من إله غيره، مع أنهم كانوا يرتكبون معاصي كثيرة، غير أنه بدأ معهم بعبودية الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى نحتاج أن نتذكره مع كل نبي، إن الناس لابد أن تتذكر أنه لا إله إلا الله، وأنها نحتاج دائما أن تذكرها في كل صلاة، إن دائما في كل صباح ومساء تجد تذكر الصباح كله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تجد بعد كل صلاة تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، دائما تذكر أنه لا إله إلا الله، فلا تتحرك إلا لله، ولا تعطي ولا تمنع إلا لله، ولا تحب أو تغضب إلا لله. قال فرجاءتهم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية. سورة الأعراف ذكر القصة صالح أيضا. سورة الشعراء ذكر القصة صالح. سورة هود ذكر القصة صالح. الشعراء وهود والأعراف هتجدهم ثابتين معنا في قصص الأنبياء. تتخيل كده الأعراف والناس اللي وقفت على الأعراف وقصة الأنبياء في الأعراف، تتخيل أن سورة الأعراف سورة مدنية تفرق أن سورة الأعراف سورة مكية. هو إيه الفرق بين مكة والمدينة؟ مكة كان الإزار والتعذيب والضرب والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، في المدينة ده التمكين والدولة والناس اللي عايشة أصبحت تسأل في الشرائع. فتفاجأ أن السور اللي ذكرت قصة الأنبياء كلها في مكة، سواء الأعراف أو الشعراء أو إيه؟ أو هود. وتتعجب لماذا ذكرت قصص الانتكاس في مكة؟ يعني الطبيعي أن الناس تنتكس في رفاهية، لكن في ظل الحرب التروس على الدين، والصحابة أصلا أسلموا في ظل هذه الحرب. يعني الصحابة أسلموا وهو يعلم أنه إذا أسلم وإذا أعلن أنه لا إله إلا الله فإنه سيعذب أو سيحارب، ثم هو يمضي مع نبيه فترة طويلة، ثم تأتي قصص لتحذر الناس من الانتكاس. هو مضي فترات صعبة قوي، اللي مضي الفترات دي مش معقول ينتهي بعد كده. فتفاجأ أن سورة الأعراف تبحث أو تتكلم عن هذه القصص الذي أتيناه وأتينا فانطلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. كيف تغير هذا الرجل في الظروف المختلفة، بعدما كان يصلي، بعدما كان يقرأ القرآن، بعدما كان يعمل في طاعة الله، كيف يتحول قلبه مرة أخرى إلى هذا القلب الذي ينسلخ من آيات الله ويبتعد عن دين الله ويبتعد عن شرع الله، ثم يمضي في طريقه بعيدا عن طاعة الله. وبعدما كان من أهل الأعمال الصالحة المؤدية إلى الجنة، أصبح من أهل الأفعال الفاسدة المؤدية إلى جهنم. تفاجأ أن هذا حدث في مكة، أن السور تعلمنا قصة الأنبياء عشان كده إيه؟ لنثبت به فؤادك. قصة الأنبياء الله سبحانه وتعالى يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم ليتثبت أو ليثبت النبي صلى الله عليه وسلم وليتثبت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الطريق مشى فيه الصالحون قبل ذلك وعانوا فيه ما عانوا، وأنه على أهل الصلاح أن يتحملوا في سبيل دعوتهم ما تحمل هؤلاء الأنبياء. قال وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله لكم من الله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية. طلبوا آية، قالوا احنا عايزين دليل على انك نبي، عايزين دليل على انه لا اله الا الله، عايزين دليل على ان كلامك صحيح، ما انا مش مصدق، اديني آية. فقال هذه ناقة الله لكم آية. كلام ده سورة ايه؟ سورة الأعراف. فنجوها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذابا أليما. ألوم آية آية تربطوا آية، هذه ناقة خلقها الله سبحانه وتعالى على غير مثال سببه، خلقها الله أمامكم من صخرة، ثم هذه الآية لأوها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذابا أليما. واسمعوا هذا الكلام واطيعوا الله سبحانه وتعالى. تفتكروا هم ردوا قالوا ايه؟ القوم صالح انقسم فريقين، الفريق الاولاني انقسم فريقين، يعني كذا ايه؟ ايوه ثلاثه. اول فريق المؤمنون امنوا مع صالح، وهؤلاء كانوا اهل الصلاح، ناس غلابه وطيبين، سمعوا كلام سيدنا صالح امنوا به واتبعوه، وهكذا اتبعوا الانبياء، سهل عليهم ان هم ينقادوا. ثم قوم اخرون اللي هم كفروا بايه؟ بصالح. دول الملأ والعاديين. العاديين دول مستكبرين، ان هو ازاي يعني انا اسمع كلام فلان وعلان؟ هو صعب عليه قوي ان هو ينقاد لاي حد عموما، وبالتالي صعب عليه ان ينقاد للشرع خصوصا، هو مش هينقاد. هو ما ينفعش يتقال له اعمل وسوي، ما ينفعش يتقال له ده حلال وحرام، هو الحلال ما احل هو والحرام ما احل ما هو. هو لا ينقاد لاحد ولو كان لله. هؤلاء منهم كافرين عاديين ومنهم رهط وملأ. الملأ دولت اللي هم بيقودوا الناس. انظروا كيف واجه صالح عليه السلام ثمود هؤلاء الذين دعاهم الله سبحانه وتعالى. قال واذكروا جعلكم خلفاء من بعد عاد. اذكروا نعمة الله سبحانه وتعالى عليكم. وهكذا الأنبياء عندما يريدوا أن يدعوا الناس يقولوا إيه؟ يقولوا أنت تخش جنة. قالوا لا. قالوا اذكروا نعمة ربنا عليك. تفكر في ربنا سبحانه وتعالى ازاي اعطاك ازاي اعطاك صحه وازاي خلقك وازاي رزقك وازاي من عليك بانك تسمع هذا الكلام وازاي فضلك انك انت تكون من اوليائي او تكون من الذين يستمعون كلامه. اذكر نعمه الله فقال واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الارض اي ومكنكم في هذه الارض. هي الارض دي كانت فين؟ كثير مأخوذ دي اسمها ايه الأرض دي؟ الحج اسمها ايه؟ قوم سوف بالعشرين فين فين؟ الحج قوم سوف بالعشرين اسمها ايه؟ الحج قوم عادل العشرين فين فين؟ في الأحقاب قوم سوف بالعشرين فين فين؟ في الحج قال لهم بقولنا بتكلمكم في الأرض دي؟ طيب الأرض دي كانت أرض صحراوية؟ بس ربنا سبحانه وتعالى خلق لهم في هذه الأرض الصحراوية ما به يستطيعون أن يعيشوا حياة كريمة جدا تتخذون من سهولها قصورا. واحد عايش السهل هو الوادي بين الايه؟ بين الجبلين يعني جبل وجبل وفي حتة ايه؟ حتة وادي كده منخفضة بين الجبال كان اسمها ايه؟ سهل أو الوادي. هذه الوديان الله سبحانه وتعالى جعلها لها جعل فيهم القدرة على أن ينحتوا من الصخور جابوا الصخر بالوادي يقول لك جاب جوب أي قطع فهؤلاء جابوا الصخر بالوادي أي قطعوا الصخور بالوديان فاستطاعوا أن يبنوا في وسط هذه الوديان قصور. هذه القصور كانت لهم مهارة عظيمة في البناء الله سبحانه وتعالى من عليهم بهذه القدرة بهذا العلم إن هو يستطيع أن يقطع الصخور بفن بإتقان ثم هو يتخذ من هذه السهول أو في هذه السهول قصورا وينحتون الجبال بيوتا واحد عنده قصر وعنده ايه؟ بيت البيت ده اللي هو فين؟ البيت ده بيتعمل في ايه؟ اللي هو بيبيت فيه لو قلنا البيت مش زي احنا دايما البيت عندنا اللي هو ايه؟ اللي هو الدنيا كلها هو البيت عندهم البيت اللي بيبات فيه اللي هو مكان النوم. قال وننحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الارض مفسدين. هؤلاء اصحاب نعيم يعني كانوا أغنياء كان عندهم قصور كان عندهم بيوت ومع ذلك بعث إليهم صالح عليه السلام. حتى لا يأتي أحد من الدار الثاني حتى لا يأتي أحد يقول أن دائما الدين للضعفاء لنا أو يقول أن رسالة الدين هي رسالة الاستخلاف والاستعمار لا لا لا لا هذه مسؤولية من مسؤوليات بني آدم إنما الدين لعبودية الله سبحانه وتعالى أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون هذه معنى كلام صالح عليه السلام إن هؤلاء كانوا أصحاب دنيا قوية ومع ذلك بعث إليهم من يدعوهم إلى الدين هل يقول لك إن الدين عشان عندنا دنيا قوية طب في ناس عندها دنيا قوية وكفار الدين لعبودية الله سبحانه وتعالى وليس لأجل دنيا قوية وإن كان الدين يأتي بعد ذلك بإيه؟ بحضارة لأنه فيه أخلاق ما به إذا استقر عليه الناس أو استمر عليه الناس يستطيعوا أن يكونوا الأقوى. قال واذكروا جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. رب مين على صالح عليه السلام؟ صالح يكلم الناس كلها. قال الملأ الذين استكبروا من قوم الذين استضعفوا يبقى في ملأ وفي ناس مستكبرين في هذا الملأ. الملأ دول احنا قلنا اللي هم ايه؟ الذين يملؤون اعين الناس اللي هو اللي ايه؟ الناس داعية القوم اللي هو النخب الناس اللي الناس تتبع في رأيها سواء بقوتهم يقولوا قالت الجنون أو قالت الرأي أو لأفكارهم وعقولهم أو قالت المال إن المتحكمين في السوق الاقتصادي هؤلاء يصنعون في الملأ. قال الملأ الذين استكبروا من القوم الذين استضعفوا لما الأمل منهم أتعلمون أن صالحا يسأل من ربي يقول له وأنت مسد يا زلمة المستضعفين المؤمنين قالوا طبعا مصدقين طبعا شفنا آية ومعجزة قالوا إنا بما أرسل به المؤمنون. قال الذين استكبروا شوف العناد وكيف وجه الصراع بين الناس أو كيف حول الصراع بين بين الإيمان والكفر إلى صراع مع المصطلحين. فقال إنا بالذي آمنتم به كافرون. خبالك إنه عش إنا بالذي أرسل به الصالح كافرون. خبالك إنه عش إنا بهذه الرسالة كافرون. خبالك إنه عش إنا بهذه الناقة كافرون. إنما ليه؟ قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. يعني يقول له أنا بيني وبينك عداوة، وكأنه يخوفه وكأنه يضعبه وكأنه يقول له أنني سأغضب عليك، وهو يعلم أن الملأ يقودون الناس إلى أنك اتبعت صالح. فحول الصراع بين بينه وبين صالح إلى الصراع مع إيه؟ مع المؤمنين الضعفاء أتباع صالح عليه السلام. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. قال سبحانه وتعالى عقروا النقب يعني جعلها دلوقتي. قال الله سبحانه وتعالى في سورة هود ويا فريد أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيه. يقول له إيه الفرق بين اخترع وأنشأ؟ فلان اخترع طيارة، فلان اخترع صاروخ، فلان اخترع جهاز لعلاج النفسي لعلاج مثلا الفشل الكلوي. ايه الفرق بين الاختراع والانشاء؟ يقول لك ان الاختراع هو يبني على نظريات سابقه وعلى علوم سابقه، اما الانشاء فانه ينشئها على غير مثال سابق. فهو ينشئ الشيء من غير ان يوفي عليه احد اي خبره او اي علم او اي قوه. الله سبحانه وتعالى ذكر ان صالح يقول لثمود، تخيل كده انت رايح للناس تدعوهم لله فبتقول لهم تذكرهم بلغه الله هو اللي انشاكم هو اللي خلقكم اصلا هو الذي استعمركم في هذه الارض. والاستعمار اي امركم باعمار الارض، وهذه مسؤوليه من مسؤوليات الانسان. الانسان خلق لهدف وعليه مسؤوليه. خلق لهدف ايه؟ هو هدف الخلق الانسان. ايه الهدف اللي هو طيب قول يا مجاهد ايه الهدف الخلق الانسان؟ عباده الله. ايه مسؤوليات الانسان اثناء هذا الهدف؟ اعمار الاستخلاف اسمه استخلاق. لما نزل بلاد العربيه هو اخذ فلوسها وثرواتها وحولها ولم يستعمل فيها، يعني هو لم يبني فيها مشاريع ولم يجعل هذه الارض عمار بالطاعات او حتى بما ينفع الناس في الدنيا، انما فعل ايه؟ انما حول هذه السوق الى سوق لتجاراته. عشان كده الاخطاء اللي احنا سميه استعمار، هو ما كانش استعمار، هو كان استنهاب، هو كان سرقة للثروات، استخراج للبلاد المسلمين. قال واستعمركم فيها. انظروا الى الانبياء وكيف كان لين الانبياء مع اقوامهم. ربنا سبحانه وتعالى قال ولا ثمود اخاهم صالحا واخوهم. نعم ما كانش اخوهم، ولما اخوهم في الايه؟ في النسب. انا بعيد الكلام هو اخوهم في النسب. ومن ليه سمى اخوهم؟ اخوه النسب واخوه القوميه واخوه القوم واخوه الانسانيه. ليه سمى ليه ربنا سبحانه قال على تمويل اخاهم صالح؟ هذا يدل على رفقه ولينه بهؤلاء ومعاملته مع هؤلاء معامله الرفق واللين، ليس معامله الخوف. هو لا يخاف. فتشوف ازاي دلوقتي وكيف تحداهم بعد ذلك، انما معامله الايه؟ اللي جفت واللين وعلامه محمله الحكمه في الدعوه يا الله سبحانه وتعالى. قال فاستغفروا ثم تبوا الي. لما تيجي تتكلم حتى عن دين ربنا ذكروا بنعم ربنا ثم تبوا الي. استغفروا ثم تبوا الي. قرات سوره هود بعد مين قرات سوره هود؟ مين؟ قلت الباب بتاع مطلع سوره هود. ايه واحد ليه كده؟ لاحظوا في سورة هود استغفروا ثم توبوا إليه. لاحظوا في سورة هود استغفروا ثم توبوا إليه. فكروا في استغفروا ثم توبوا إليه. تجد انه من اول ما دعا عليه الانبياء بعد عبودية الله الاستغفار والعودة الى الله. استغفروا ثم توبوا إليه. التوبة ليست لك ذنب. إنما التوبة هي العودة إلى الله سبحانه وتعالى. ولها ثلاث شروط. أهم شرط فيهم إن هي العزيمة على عدم العودة. واحد عنده عزيمة إن أنا مش هرجع تاني أبدا. عزيمة يعني مش قليل إن هو أنا هبطل القهوة، مش هبطل أتفرج على حاجة حرام، هبطل ألعب مع جمسات نميمة وغيمة، هبطل إن أنا أتي بالصلاة. لا لا لا، دي مش إيه، ده اسمه عدم أو إطلاع عن ذنب. إنما أهم ما يميز التوبة هي إيه؟ العزم على عدم العودة، عزيمة. إحنا عندنا ثلاث شروط للتوبة، رقم واحد الإقلاع عن الذنب، رقم اثنين الندم على ما فات، ان هو ندمان يقول لك انا حزين والله ان عملت كده، حزين فعلا ندمان. ثم اهمهم ايه؟ عزيمه، عنده عزيمه على عدم العوده. في واحد بيسيب المعصيه قصر او جبر، في واحد بيسيب المعصيه حيله بين الناحيه كمان هيسه، وبعدين لقى ايه؟ لا على البوليس وضيفهم حوالين المكان، فعمل ايه؟ فما سجلش. هل هو هنا مأجور وياخد اكل كده؟ ياخد اجر ليه؟ مش هياخد اجر ليه؟ لان بعيده بينه وبين الايه؟ المعصيه. انما انا واحد راح يكذب وبعدين ذكر الله وخشى ان يعاقب عليهم في الاخره فعاد الى بيته، هو هنا مأجور؟ مأجور. ليه؟ لانه همك الحق، هم المعصيه فلم يفعلها مخافه الله. انما اللي لم يفعلها مخافه الايه؟ البؤس. ده ايه؟ ده مش معجوب. فقال ثم دبوا اليه ان ربي قريب مجيب. شوفوا ناس بتنسوا بالله، وسيدنا صالح يقول لهم ان ربي قريب مجيب، يعني يقول لهم ادعوا ربنا ويستجيب لكم. ده مصطفى. نحن احيانا يقول لك، سمعت ذلك من بعض الافاضل، يقول لك هؤلاء سيدخلون جهنم لن يخفي الله لهم. انت بتقول ايه يا عمي؟ انت ازاي بتقول كده؟ من الذي يتألى على حديثنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلان احدهما طائع واخر مقيم على معصية بلال، فكان الاخر بلال وضع عليه يقول يا هذا اتق الله فيقول اليك عني، فكان كلما مضى عليه يقول يا هذا اتق الله، والثاني يقول له ايه اليك عني، حتى جاء يوما وضع عليه وهو في معصيه الله مقيم على معصيه، فقال يا هذا اتق الله الا تخاف من الله، والله لا يخفي الله لك. قال له انت مش عارف ربنا، والله ما يخفي لك. فنزل جبريل عليه السلام فقال من الذي يتألى على الله؟ أخشيكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهذا وألقيت هذا في جهنم. فأخفقت عمل هذا، عملوا حوض بكلمة اللي هو إيه؟ تألى على الله. شكل الأنبياء هم لم يأتوا ليبعدوا الناس عن ربهم، إنما جاءوا ليقويموا الناس من ربهم. فشكل سيدنا صالح وهم كفار بينهم إيه؟ إن ربي قريب. لما ذهب خشب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل ربنا بعيد فنناديه ام قريب فنناجيه؟ يعني لما اجي اتكلم مع ربنا اقول يا رب ارسلني انه ربنا حرمنا حرمنا اتوب عليك، ولا اقول يا رب سبحانه انادي المنادي بالايه؟ منادى ليه؟ للبعيد. فقال يا رسول الله هل ربنا بعيد فناديه ام قريب فناجيه؟ فنزل قول الله عز وجل واذا سالك عبادي عني فاني قريب. اي ناجي يا رسول الله، يعني كل واحد بينهم ربنا كده ايه ينادي نداء خفيا، يا رب اغفر لي، يا رب ادخل الجنه، يا رب ارزقني حبك. بينه وبين ربه مناجاه. فقال ان ربي قوي مجيب. وكانه كان صالح يخبرهم ان باب التوبه مفتوح، وانه عليكم ان تتوبوا الى الله. لم يمنع شك هؤلاء، شك ثمود صالح ان يتوبوا الى الله، ولم تمنع معصيه ثمود صالح عليه السلام ان يخبرهم بمغفره الله وتوبه الله عز وجل عليهم، وان يزكيهم بنعمه الله سبحانه وتعالى. احنا دي مش ربنا كتير، هو نعمه ربنا قليله؟ يعني هل نعم ربنا قليل علينا فاحنا ممكن ننسى شويه؟ طب اسمع، يقول وما بكم من نعمه فمن الله. إذا نحن نحتاج أن نذكر نعم الله سبحانه وتعالى حتى نشكره ونشكره دائما. إن النعم كتير أوي، يعني ما فيش نعمة الإنسان أخذها إلا وهي من الله. أو الإنسان ممكن ييأس من رحمة الله، ممكن ييأس من رحمة الله إذا لم يذكر الله، إذا لم يذكر قدرة الله، إذا لم يذكر نعم الله، إذا لم يذكر عطاءات الله، ييأس يحبط. إنما الإنسان اللي دائما يذكر نعم الله تجد دائما إيه؟ متفائل، مشاكل الصدر، مطمئن القلب على بذكر الله، مطمئن إيه؟ القلوب. الإنسان إذا ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر نعم الله اطمئن قلبه، لأنه علم أن قلبه ينعم على كل أحد، فلا ييأس مع الله سبحانه وتعالى أحد. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوًا قبل هذا. شوفوا بلغوا بقى ايه بعد ما بلغوا يتساووا على الاتباع، بلغوا يتساووا على ايه؟ على صالح نفسه، بيقولوا ايه؟ انت كنت والله يا ابن طيب، انت كنت احنا كنا بنحبك جدا، احنا كنا كنا نثق فيك، انت ايه اللي خلاك تعمل كده؟ احنا كنا بنحتاجك، انت كنت العمر ماشي على الشبكه الصحيه، ايه اللي خلاك تعمل كده؟ وهو يكلم عن ديني، يقول لك ده فلان ده والله كان ظريف طول عمره، بس للاسف بقى مش زي كده، بقى كشك مش عارف ايه كده فيك. قد كنا فينا مرجوما قبل ان تعلم، مثلا ربنا يبين عليها بقوه الحجاب، فالحمد لله والله انت كنت ظريفه جدا، كنت تخرج معانا وتلبسي معيوب، ايه اللي خلاك تعملي كده؟ صحيح ايه اللي خلاك تعملي كده؟ حكيمي بشكل وحش كده. قد كنا فينا مرجوما قبل هذا، هو يضغط على اثره الاجتماعي، بيضغط عليه ان انت ايه ده، انت كنت عازم من كده قبل كده، انت كنت معانا وكنا بنحبك وبنحب نقعد معاك، لكن انت من اخر كده اتغيرت. قالوا يا صالح قد كنت فينا منجوما قبلنا، كنا نرجو خيرا وكنا نرجو ان تكون صالح مهندس، ده احنا كنا هنديك منصب كبير وسطنا، ايه اللي خلاك تعمل؟ طب بص هقول لك حاجه، سيبك من اللي انت بتقوله ده وتنازل عنه، وانت تبقى نعينك معانا، وقرار التنازلات يعني سيبنا في التنازلات لا ينتهي، ان هم ارادوا من صالح عليه السلام ان هو يتنازل عن مبدئه. فتتنازل تتنازل، هم لو تنازل هم بيقولوا احنا هنرجوك، احنا كنا بنرجوك وهنرجع نرجوك تاني، بس انت ايه سيبك من دي، بلاش موضوع عبود الله ما لكم لله خير، بلاش انك تسفي الالهه، وبلاش انك تتكلم على الالهه بصوره لا تليق، بلاش انك تتكلم في الحلال والحرام، خليك انت ايه راجل صالح كده، واحنا بنحبك، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، احنا نرجو خيرا لكن على غير ما انت عليه الان. ترى هل استجاب صالح عليه السلام لهذا التاثير الاجتماعي؟ ان هو بدا يعبر اجتماعيا، ان اصبحت صورتك عند صورتك في المجتمع ما عادتش الصوره اللي كنت تشوفها قبل ان تكون صاحب دين. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الاسلام كان اسمه ايه؟ صادق الامين. بعد الاسلام بقى اسمه ايه؟ مذنب وكذاب وساحر. هو ايه اللي تغير؟ انه اصبح صاحب مثال بس، يعني من صادق مين الى مذنب كذاب بس، لانه دعا الى الله. هو يقول لك بس سيب الدعوه وخليها هتبقى فل. طبعا ده الشيطان اللي يوحي الى ايه؟ الى اولياء هذا القول. ثم هؤلاء لن يرضوا منك ولن تتبع عنك كل مسلم حتى تتبع ملتهم، لن يرضوا عنك حتى تكون، لن يرضى عنك الشيطان حتى تسجد له وحتى يتشدد له، فلن يرضى عنك انه لا يريد منك الا ان يذبك عن طريق الله سبحانه وتعالى. فقال لصالح انظروا الى هذا النبي الانبياء، قلنا الذين ينبئون الناس، اي الذين يخبرون الناس بالاخبار العظيمه. النبأ، سورة النبأ، يعني ايه النبأ؟ يقول لك اقرا النبأ، ايه النبأ؟ النبأ ده الخبر العظيم، الخبر الذي ينبغي ان يعلمه كل احد، كل احد. خبر لازم الناس تعرفه كله، اسمه نبأ. الانبياء الذين ينبئون الناس، يعني ايه ينبئون الناس؟ يعني يخبرون الناس برسالة الله سبحانه وتعالى، فيقولون لهم المنبئون المنبئون، يعني الذين ينبئهم الله ثم هم ينبئون الناس. قال يا قوم قد كنا فينا مرجوما قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ تغير دين الناس إزاي؟ احنا تعودنا على ان بقالنا سنين اجيال وراء اجيال على هذا، فكيف تسمح لنفسك ان تغير هذا؟ اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا؟ كيف تسمح على ان تغير دين الاباء والاجداد؟ بقول له دين الجميل اللي كان بيطلع في البلكونه تشرب كبيره ده دين دين مين ده؟ اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا؟ ايه ازاي يعني انك انت تتغير دين الاباء والاجداد؟ صالح عليه السلام جاء بالحق، جاء بكلام من عند الله، هو لم يأتي ليغير كلام فلان او علان، انما جاء ليعلم الناس دين الله. ثم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ومن شاء فليرضى ومن شاء فليسخر. هو رسول من عند الله جاء ليعلم الناس ويبلغ الناس وليبين الناس الحق من الباطل وما يؤذي الله وما يضره. فمن شاء اطاع الله فيرضى الله سبحانه وتعالى عنه، ومن شاء يغضب الله ويصبر الله فيصبر الله سبحانه وتعالى عليه ويعذبه. هم احرار في اختيارهم، لكنه عليه ان يبلغ. فلم يستجب صالح لهذه النداءات، فقلت بين من جوا من قبل هذا. شوف اللي قهر نفسي، كنت في احد المواصلات فلسانك دلوقتي مشغل ايه؟ مشغل رقص واغاني وايه؟ ومعاد سبحانه. فيصبر لو سمحت ممكن تشغل سكت كويس. انا ما بحبش حد يفضل عليا حاجه. شوف القهر الناس قلت له كويس جدا، يعني انا مش مفروض ان احنا نفضل على حد حاجه لو تفضل عليا اسمعه ليه؟ طب انا ممكن اشغل معايا على التليفون وريان تشتغل عليه واسمعك اسمعك. انت دلوقتي اللي بتفرض عليا وانا اللي بفرض عليك. هو مين بيفرض على مين؟ هو رايح يقول لصالح اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا؟ طب ما ابوك كان نوح، هو اشمعنى يعني طيب سيدنا نوح عليه السلام وابوك بسطه؟ طب ما ابوك كان هود عليه السلام، طب ما ابوك كان ادم عليه السلام وخلق على التوحيد وعاش على التوحيد ومات على التوحيد، اشمعنى يعني ما خدتش غير اباء الكفار اللي انت تستدل بهم على هؤلاء؟ فيقول لك اتنهانا ان تتنهى قهر نفسي من زعيه. يقول لك ان هو بيقهر نفسيا ان هو ايه؟ انت جاي تغير ديننا. قول له يا عم حضرتكم انت دينكم توحيد، انت من انحراف. انا عايز احذفكم ليه؟ انا عايز اقول لك على دينك الصحيح اللي كان ابائك عليه اصلا. فهو بيقول لي انت طفل على طول، انا طفل على طول. طب المهم بقى ايه؟ انا مش هبطل خلاص. انا هكبر صوتك. فانا جرت الكلام فقال لي يعني انت بتفكر في انا قلت له اعمل ايه؟ وانت دلوقتي انا عايز اكل كلام يا عم انت ايه مش عارف كل واحد يعمل اللي عايزه وعايزه. قال لي خلاص اكل في يا لا ما تغلط. فاذكروا الاء الله ولا تعثوا في الارض مفسدين. قال الملا الذين استكبروا من قول الذين استضعفوا لمن امن منهم قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربكم. ثم قال واننا لفي شك مما تدعون اليه مريب. بصوا الله سبحانه وتعالى اخبر في كتابه عن اشياء مهمه في قصه الانبياء ولم يخبر عن اشياء هي اشياء الله لم يخبرنا عنها. طيب واحد يقول لك هو فين؟ ابي سيدنا صالح. هو سيدنا صالح دفن فين؟ هو سيدنا شعيب ابن اسمه ايه؟ هذه الاشياء لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى بها. فاذا لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى بها فلا فائده لك فيها. انما اذا اخبرك الله سبحانه وتعالى فعليك ان أن تقف مع هذا، إن الحاجة اللي تركزت عليها هي محتاجة إنك أنت تقف معاها، وخصوصا الحاجة اللي تكررت. يعني خصوصا المعنى اللي تكرر مع كل نبي من الأنبياء. فقال الله سبحانه وتعالى: وإنما لفي شك مما عن هؤلاء وإنما لفي شك مما تدعون إليه مريب. قال له أنا شاكك فيك أصلا. وشك يعني أنت أصلا كلامك كده فيه مش شاك في بعض. ده اسمه قهر إيه؟ قهر نفسي. قد كنا فينا من يوم قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا اننا لفي شك ما تدعون اليه من دينه. سيدنا صالح عليه السلام رجل من صالح الانبياء اعقل خلق الله لله وهم افهم الناس عن الله. شوفوا رب سيدنا صالح عشان تعرف ازاي ترد وازاي لما الشيطان هيجي يقول لك الحجر دي ترد عليه، ولما تسمع هذا الكلام في وسط الناس تعرف كيف رد افضل الناس وكيف صدق الله سبحانه وتعالى هذا الرد. الرد ده نموذجي ربنا سبحانه وتعالى سجله في كتابه. فقال الله سبحانه وتعالى قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني منه وحي فمن ينصرني من أمر عظيم فمن تزيدني غير تسليم. صحيح عليه السلام أنهم أو ما نحن نظلمهم يعني الباب باب وكان صالح عليه السلام لم يشكل بسيطا جدا ما قالوا وهكذا نحن الدين ينبغي أن نلتفت إلى هذا الذي يشوش عليك دين الله. سيدنا موسى لما ذهب إلى فرعون فقال من ربكم يا موسى؟ فسيدنا موسى قال ربنا هو السماوات فقال إن الذي يسير في كذا فقال رب الأراضين رب المشرق والمغرب. سيدنا موسى كأني في الغرمة من كريم كأن فرعون لا يشوش عليه اصلا وفرعون قاعد يتكلم كلام ولنجعلن كما المسجونين وان الذي يسد به كذا وسنفعل ولا كأن سيدنا موسى وكانه اراد هذا السؤال ليجيبها للرب. قال رب السماوات يا رب الارض رب المشارق ورب المشرق ورب المغرب ربكم ورب ابائكم. لقد تتوالي مع موسى كيف انه لم يلتفت اصلا الى هؤلاء. وهكذا علينا أن نستمر، ينبغي على أهل الصلاة أن يستمروا على طاعة الله. الشيطان يريدك أن تنحني، يريدك أن تنسني، يريدك أن تقعد، يريدك أن يخذلك، يريدك أن تحبط، أن تيأس، أن تهب، أن تضرب، أن تحزن، أن تيأس، أن تحبط. والله سبحانه وتعالى يريدك أن تستمر ولا تهب ولا تحزن. أنك لا تحزن ولا تهب ولا تيأس ولا تحبط وتستمر. صالح عليه السلام قال بكل بساطة يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي قال لهم أنا متأكد أن أنا أقول لكم عليه وأتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته. قال لهم وإذا أنا سكتت هل تنصرونني من الله؟ وكأنه يقول لهم أنني ما أمنت به أما لم يجتهدوا به وما أفعله إنما هو عن أمر الله وأنني لا أقدر على أن أعصيه ولا أقدر على أن أتعرض لعقابه وعذابه. فقال فما تزيدونني غير تقصير لأن كلامهم هذا لا أستطيع أن أتبعه فإني إذا اتبعته أخسرت. لو إنك اتبعت كلام هذا الرجل أو هؤلاء القوم اللي هم قالوا إيه قالوا كفرت فينا مرجوعا لو واحد سمع كلام الصحابه وقال له عندنا هتروح الجامع وتقعد تسمع سياسه خليك قاعد معانا ونخرج نضيع وقت روح النادي ونلعب ايه تيشيرت قال لا حول ولا قوه خليك تعالى نكلم فلان ولا ده تعالى عاملين نقعد نسال صغير لو انه واحد سمع ده هيخسر ولا يخسر. وهم استدلوا عليه النقطه دي استدلوا عليه بايه؟ قد كنت فينا مرجوعا قبل هذا انت كنت الفاكهه بتاعتك انت كنت الرئيس بتاعك دلوقتي هتروح وتغيرت خالص اقول له لا انا ما غيرتش دايما اقول له انا غيرت غيرت طبعا غيرت صالح عليه السلام لم يستجب لدعوات هؤلاء بل ان صالح عليه السلام ركز لنا قاعده جدا انه لا ينبغي علينا ان نطيع من لم يطع قدره قال فلا تزيدني غير تخسير أي أنهم كلامهم فيه خسارة. سؤال هم يظنون أنهم مصلحون أم مفسدون؟ يظنون أنهم مصلحون. إحنا عندنا أراضي وعندنا بيوت وعندنا قصور وعندنا زروع ونخل نخلعوها العظيم وجنات وعيون إحنا عندنا حاجات كتير أوي لكنهم إحنا عندنا حضارة إحنا بنبني لكنهم حيوانات يخسرون والخسارة عكس الفوز لكنهم حقيقة يفسدون ولا يصلحون. إذا عايزين نعمل تعليم للإصلاح والإفساد. هو الإصلاح والإفساد هو إيه؟ الإصلاح والإفساد في الدنيا بالمقاييس هذه الدنيا إحنا فيها بس نصلحها بس مهم مصلح. لكن الإصلاح والإفساد في الدين هي إصلاح دين الناس بداية هي إصلاح أخلاق الناس بداية فإذا غفلنا عن إصلاح دين الناس وغفلنا عن إصلاح أخلاق الناس فإن كل إصلاح أو إصلاح في الدنيا لا يعد لنا إصلاحا. ماشي كده؟ لما إذا قيل لهم أن تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، هم كانوا بيعملوا إيه في الأرض؟ قالوا بيعصوا الله. طب كانوا على مستوى الاقتصاد أغنياء ولا فقراء؟ أغنياء. طب كانوا على مستوى الصناعة أغنياء ولا فقراء؟ أغنياء. لكنهم في الحقيقة عند الله بمسمى الإيمان هم إيه؟ مفسدون، مع أنهم في قاموس الدنيا هم إيه؟ مصلحون. فقال ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية. شوفوا في كلام جميل قوي، ان كل نبي جاء يذكر بالايات. طب احنا اياتنا ايه؟ اياتنا ايه؟ قال يبقى احنا المفروض نذكر الناس بايه؟ بايه؟ سيدنا صالح لما هم اتكلموا معاه وبداوا يحاولوا ان هم ايه؟ يستقصبوه نفسيا ويضغطوا عليه اجتماعيا وتنهانا نعم يعبد ربنا ومتكيد غير لدين الناس وبداوا يقولوا الكلام اللي هو بيه ضغط نفسي ده، سيدنا صالح ذكرهم بآية الله. لذلك علينا يطغى علينا ان نزكي الناس بايه؟ بآيات الله ولا ننسى آيات الله. قال الله سبحانه وتعالى ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. احنا في العرب قال في عذاب أليم، وهنا في هود قال عذاب قريب. قال لهم هذه آية فنكلوها، هذه آية فاحتجموها وواقعوها، هذه آية فذروها تأكل في أرض الله. الله سبحانه وتعالى جعل لقوم ثمود هذه البئر كانت لهم يوما وللناقة يوما، كل شيء محتضر، كل لها شيء ولهم شيء، إن هي لها يوم تشرب فيه وهم لهم يومين يشربون فيه. وكانت هذه معجزة إن إزاي الناقة تشرب بشرب الخمر كلهم، معجزة. هم طلبوا المعجزة وجاءتهم هذه المعجزة، هم طلبوا بينة على أن صالح رسول عند الله وجاءتهم بينة على أن صالح رسول عند الله. ثم هذه المعجزة كانت فيهم حية يرونها كل يوم، فقال يا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. قال الله سبحانه وتعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. الحجر ده هو إيه؟ المكان اللي عايش فيه ثمود اللي هم قوم سيدنا مين؟ صالح. يبقى احنا عندنا ثلاث اسماء، ثمود وزيد صالح والحجر. قال الله سبحانه وتعالى فكذب اصحاب الحجر المرسلين. هو الحجر بعث كل المرسلين ولا رسول واحد؟ ايوه صح. ان هو بعث مين؟ صالح. ومن اللي هو كذب اصحاب الحجر المرسلين؟ ما قالش وكذب اصحاب الحجر صالح عليه السلام، انما قال كذب اصحاب الحجر ليه؟ المرسلين ليه؟ لان من كذب بنبي كذب بجميع الانبياء، يعني من كذب بموسى كذب عيسى عليه السلام، من كذب بعيسى كذب بموسى عليه السلام، من كذب بمحمد كذب بموسى وعيسى عليه السلام، لان الانبياء دينهم واحد، لانهم اصلهم واحد، لانهم بعثوا بعبد الله واحد، لانهم بعثوا بتوحيد اله واحد. كل الانبياء قالوا اعوذ الله ما لكم من اله غيره. لذلك قال فكذب اصحاب الحجر ايه؟ المرسلين. لما يقول لك احنا مش مصدقين النبي عليه الصلاه والسلام، قول لي ماذا شفت سيدنا عيسى؟ ما هو سيدنا عيسى جاء بشبه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى انا مش مصدق سيدنا موسى. يعني موسى عليه السلام انبا وبشر النبي صلى الله عليه وسلم. قال واتيناهم اياتنا فكانوا عنها معرضين، انهم اعرضوا عن ايات الله. وممكن لو واحد اعرض عن ايات الله يدخل جهنم؟ ممكن واحد عرض عن هذا الناس الجنة؟ يقين أن هذا الجنة وبلا ليه؟ ومن عرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونشوب يوم القيامة أعمى. إلى الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن هذه آياته وأنه علينا أن ندرك هذه الآيات ولا نعرض عنها، فمن أعرض عن آيات الله فإنه سيعاقب على هذا الإعراض، وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. وكان الله سبحانه وتعالى يمتن عليهم بأنه أعطاهم الآيات به يؤمنون. ثم من الله سبحانه وتعالى بنعمة الأمن، هي الأمن نعمة نعمة عظيمة إن الإنسان يعيش آمن. فإذا نسي هذا الأمن يعيش الناس في خوف وهلع. الله سبحانه وتعالى ثنى بنعمة الأمن واليسر على قريش فقال فليعبدوا بهذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فقال وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. أي كان هؤلاء ينحتون الجبال. وهذا النحت علم امتن الله سبحانه وتعالى به على هؤلاء على ثمود أنهم يستطيعوا دائما أن تروح للنحات يقول لك بدر الحضر في مكان معين عشان النحات يتكسر تقعد النحاتين أو اللي بيجوا في التجارة في المحاجن يلاقيه واحد يصنعته والفلوس غالية جدا يومته غالية جدا. ليه؟ لأنه إيه؟ لأنه علم إن الموضوع ما هوش إنه بيقعد يكسر يضرب وخلاص خالص. الله سبحانه وتعالى امتن على هؤلاء بنحت الجبال بيوت أنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوت فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. لسه نتكلم على هلاك قوم ثمود. قال الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء قال كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون في الشعراء إني لكم من رسول أمين. إن نفس الكلام جاء صالح عليه السلام نفس الدعوة عبد الله ما لكم إلا غيره ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. التقوى طاعة الله التقوى طاعة الأنبياء التقوى امتثال أمر الله التقوى الانقياد شرع الله. وإذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجل إن أجل إلا على رب العالمين. الأربع أيام دول تكرروا يبقى احنا نريد ان كمان نعمل ايه؟ نكرروا نفتكروا ان انت لمن شمل الدعوة في الله عليه ان يكرر هذه المعاني على الناس اتقوا الله واطيعوني. لمن انشغل بالدعوة في الله عليه ان يبغي دائما للناس انه لا يريد منهم شيئا وانه لا يسألهم عليه اجرا وانه اجره يقع على ربه وانه يخاف عسى ربه. لمن انشغل بالدعوة في الله عليه ان يعلم الناس طاعة الانبياء وعليه ان يوجه الناس الى اتباع المرسلين ثم قال لهم وما يسألكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين. وهذه لوحدها آية أن الناس ترى الرسول يضحي لأجل ربه واحد يقول لك هو واحد مشتغل جدا هنجيب لما نجيب صنايعي يعمل حاجة فتقول له طب كام فتقول له طب كذا طب ماذا تقول له أنا مشتغل جدا قول له هو مشتغل جدا ماذا يا عم مشتغل أو مشتغل جدا روح نكون طبيب تقول له مثلا من العملية دي كام يقول له كذا يقول لك ويا عم أنا مشتغل جدا وتحتجد في كل طاقة وفي كل عمل تفعله أن تعمل لله والموصل فالموصل إلى أنه يعمل لله ولا يأخذ أجره في الدنيا. أيوم سريجة قدت في سبيل غالبا قد استعجلت ثلثي أجران يعني لو خدت الدنيا هو خد من أجره ومن اللي ما خدش في الدنيا ده إيه؟ أجره كله هناك. فالإنسان لما يوفق إلى أن يعمل عمل هذا العمل كله لله ده توفيق أصلا. لذلك الأنبياء وهذه آية خلينا كتير هم مش متخيلين إن في حد يعمل كده لله يقول لك أكيد في حاجة تانية أكيد في حاجة برضه هو بيقولها. هنتجد دلوقتي كيف انتهى مصالح في نوايا ازاي يعني ان هو بيشتغل لله. لذلك الله سبحانه وتعالى يكلم هذا المعنى ان امن النبي بعيد الا وامر الله سبحانه وتعالى ان يقول وما سالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين. ثم قال لهم اتظنون انكم مخلدون اتظنون انكم لن تموتوا اتظنون انكم لن تبعثوا فقال اتتركون فيما هنا امنين في جنات وعيون وزروع ونخل طبعها العظيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله واطيعون. فذكرهم بحياتهم امثله واقعيه. بيقول لهم ايه؟ اتو يقول فيما هنا من وانتم فاكرين ان الزمان اللي انتم فيه ده يا صاحب الظلم هو انتم فاكرين ان الحياه دي عشان هي هتفضل كده على طول؟ هو انتم فاكرين ان الحضاره اللي كنا بنقول ده مش ممكن هو يتسلف منكم في لحظه في جنات هم كانوا عايشين في صحراء ولا جنات؟ كانوا عايشين في صحراء ولا في جنات؟ احنا مش هنا عايشين فين؟ في صحراء. وكان عندهم في السهول ايه؟ جبال وبيعملوها ومال انظروا بقى كيف ان الله سبحانه وتعالى حول هذه الصحراء الى جنات؟ ده ناس منعمه جمال. كيف تحولت هذه الصحراء الى جنات؟ مين اللي حول الصحراء اللي ما ينفعش يتزرع فيها الى جنه؟ هي جزيره عربيه كانت فيها جنات؟ ده الجزيره العربيه اللي يمشي فيها كلها صحراء. انظروا كيف تحولت هذه الجنات. هي كان فيها ميه وعيون، فيها عيون مياه، ده مش عين واحده ده عيون. كيف تحولت بمعصيه الانسان؟ قال وزروع ونخل طلعها العظيم، ونخل الزرع ولا مش الزرع؟ النخل بالزرع ولا مش الزرع؟ ومن ليه قال وزروع ونخل؟ ايه التخصيص بعد التعميم؟ يعني ايه النخل؟ النخل النبي صلى الله عليه وسلم مره بين الصحابه عقد يعني ايه مسابقه، قال لهم في شجر زي المؤمن. ايه الشجر زي المؤمن؟ ايه الشجر زي المؤمن؟ النخل. ايه بقى التشابه بين الشجر زي بين النخل والمؤمن؟ يعني ليه المؤمن زي النخل؟ طب ممكن يكون مؤمن ده شجر صديق شجر زي الموت زي شجر التفاح. ليه النخل؟ علي ماشي ماشي كل ما فيها خير ماشي ماشي. ايه اللي كل ما فيها خير؟ خير فيه الثمار، الثمار بتحول الثمار، يعني التمر ده والبلح بيتحول من ورد، وكل البلح بتتحول بقى اصفر واحمر واسود وكل انواع التمر مفيد، يعني في كل مراحله مفيد. تمينا بالحجاره بتنزلك ايه؟ عالية جدا، مش أي حد يتخلصها. سحرها مفيد، جذورها مفيدة، ورقها مفيد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كمثل الشجرة. الصحابة مين الشجرة؟ الصحابة كلهم سكنوا في حبيب. ابن عمر كان عنده يبقى 10 سنين فسكن. فقال مثل النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كالنخلة. فقال ابن عمر لعمر كنت اعرفك، كنت اعرفك بسنه ايه؟ فقال ما منعك ان تقول ذلك تقول ذلك؟ فقال استحييت من جوار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لان تقولها احب الي من ملء الارض، يعني لو انت كنت قلت ان انت كنت هفخر بيك ان انت ايه؟ عارف. فالله سبحانه وتعالى امتن على هؤلاء ان عندهم زروع ونخيل، وهذا رزق. اذا امتن الله عليهم بالامان، ثم امتن الله عليهم بالايه؟ ده ناس يعني عايش حياتها غباء. ثم هم يظنون انهم مصلحون، ونحن طلعوها القضيب. يقول لك ايه طلع القضيب؟ ايه الطلع؟ طلع النخل هو ايه؟ ثمار النخل هو ايه؟ اللي هو الملح والتمر. طلعوها قضيب يعني بفضل بسهوله. عشان كده السنه لنا احنا لما نصوم نفطر على ايه؟ على طبق اللي هي بيسهل زي الهضم. فمجرد ما تاكله بيمتص يمتص المعده ويستفيد الجسم منه في سرعه. وزروع النخل طلعوها عظيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. يعني ايه فارهين؟ يقول لك الفرح. الفرح ده على معنيين، المعنى الاولاني معنى الاتقان، يعني تنحتون من الجبال بيوتا متقنين هذه البيوت، والمعنى الثاني البطل اللي هو ايه؟ مستكبرين مستعلين على الناس بقوتكم الماديه قوه المعمار. ناس عندها أرض ربنا استعمرهم فيها، عندهم سجوع، عندهم بيوت، عندهم سهول ووديان، ثم بعد ذلك سماهم الله سبحانه وتعالى مفسدون. قل قولي هذا وأنوهم بعد ما شاء أزل ياسم يا شيخ عجيب سبحانه وتعالى عطل على صالح الإسلام على الثمان صالح الإسلام ذكرهم بطاعة الله ثم ذكرهم بأنه لا يموت من أبهج وعجوه وأنه إنما يعمل طاعة الله ثم ذكرهم بطاعة الأنبياء وطاعته صلى الله عليه وسلم وأنه ينبغي عليهم أن يطيعوه غير أن هؤلاء المتقدمين غير أن هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بجنات وعيون وزروع ونخل أنهم كانوا ينحتون من الجبال وبيوت وأنهم كانوا يعيشون فريحين يعني متكبرين على الناس كانوا مشتاقين ورئيسيين لمشكلة الطاعة والعقيدة أنهم مشتاقين إلى خير أنهم هذه الأمور أو لصعب عليها أو لاستسلام أو لصعب جدا عليها بعث إليهم صالح هم يظنون أنهم يصلحون هم متخيل أنه لما يبني شوية قلب أو لما يزرع شوية قلب ولما يبني شوية جلود وصول أن هو كده مصلح وهو حقيقة مفسد لأن الإصلاح كما قلت شرح عنه هو إصلاح كل الناس هو إعادة الناس إلى هدفهم الأصلي الذي لأجله خلقوا هو أن يعرف الناس أنه لا إله إلا الله ليس إصلاح إن أنا أبني كذا أو أن أنا أشيء كذا أو أن أنا أعمل مشروع كذا أو أن أنا أستصلح أرض كذا هذا يعد بجزء من الإصلاح للدنيا إنما الإصلاح الشرعي هو إصلاح دين الناس إصلاح عبادة الناس لذلك قال صالح عليه السلام ولا تطيعوا أمر المسيفين وتتعجب لما تكلم صالح في هذا المعنى أن صالح عليه السلام حقيقة كان يواجه أمر صعب في أن الناس تنقاد لهؤلاء المتقدمين أكثر من قيادهم لله لذلك هو ذكرهم بتفاصيل نعم الله يعني ذكرهم بأن ربنا مش قال لهم أن ربنا خلقكم قال لهم أن ربنا هو اللي ادالكم الزرع وهو اللي جعل لكم الأمان وهو اللي جعل لكم النخل وهو اللي جعل هذا النخل له ثمار وهو اللي جعل هذه النار سهلة هذه الثمار سهلة تنهض وهو الذي جعل لكم هذه البيوت وهو الذي جعل لكم علمكم كيف تنحتون هذه الصخور ثم هو الذي جعل لكم كيف تبيتون في هذه الجبال كيف امتن الله عز وجل عليهم بكل هذه النعم ثم أنتم بعد ذلك تفسدون في الأرض أو تطيعوا أمر المسرفين وتتركوا طاعة نبيكم الكريم أو الأمين صالح عليه السلام قال ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يستمتعون وهم مش هيطيعوا المسرفين ولا يطيعوا مين يعني هم مش هيطيعوا أمر الملأ ولا يطيعوا مين هم مش هيطيعوا أمر هؤلاء الذين يظنونهم مصلحون ولا يطيعوا مين يطيعوا مين يطيعوا صالح عليه السلام يطيعوا أمر نبيهم يطيعوا كلام ربهم إن هو ما قالوش ما تطيعش فلان وعد قاضي قالوا ما تطيعش فلان ما عليك أن تطيع إيه؟ كلام صالح عليه السلام إذا نأخذ من دي فائدة أنه ينبغي على الإنسان أو أنه لن يستطيع الإنسان أن يعيش بدون طاعة فإذا لم ينقاد الإنسان لكلام ربه فسينقاد لكلام الناس وإذا لم يزل الإنسان لقوة ربه فإنه سيزل لقوة الناس وإذا لم يخاف الإنسان من ربه فإنه يقينا سيخاف من قوة الناس لذلك الإنسان لما يذكر الله لما يخاف من الله هو يعصم نفسه من أن يكون عبدا عند الناس يعصم قلبه من أن يزل هذا القلب لغير الله يعصم قلبه من أن يخاف من فتن الدنيا أو من قوة الناس المادية الدنيوية إن يعقول لك أنت مش عارف ده سمعنا بسنين ضوئية يقول له الذي خلقه هو الله من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم قال الذين يفسدون في الأرض ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون ده اسمه تغيير المفاهيم اسمه إصلاح الصورة الذهنية هم كانوا مفسدين ولا مصلحين عندهم كانوا مصلحين لكن في نظر الشرع هم إيه؟ إحنا المفروض أما ننظر إلى هؤلاء ننظر إلى مصلحين ولا مصلحين مفسدين ليه مفسدين لأنهم كفروا في كلام لا. يبقى الإصلاح والإفساد معياره عند الناس ومعياره البناء والتعليم والتشييد في الدنيا، إنما معياره في الشرع ومعياره الطاعة والمعصية، إصلاح دين الناس. خلاص كده؟ يبقى سيدنا صالح اليوم ولا غيروا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا طبعا أول ما قال الكلمة دي بدأ الهجوم الأول، هجوم على دعوته ثم هجوم على شخصه وبدنه. أول الكلام لما صالح عليه السلام دعاهم لله وعلمهم دين الله، هم اجتهدوا على الناس ان هم يخوفوا الناس، ان بلادي امنتم به كافرون. بدا يخوف الناس ان الملا اللي بيتكلم المستكبر المستعلي اللي هو صاحب هذه الجنات والعيون في نظر الناس هو اللي بيقول له اوعى تسمع كلام فلان اللي انت بتقوله ده انا كافر به، ولان الناس هؤلاء يملؤون اعينهم فانه سيكون تبعا لهؤلاء. ثم لما ذهب صالح الى هؤلاء، وفي هذا ايضا معنى انه لا ينبغي على دعاء الله ان يقتصروا على فئه دون فئه، يعني دائما اتباع الانبياء الضعفاء الناس الطيبه اللي تنتقل للشجر، لكن هل ده معناه ان المستكبرين ليسوا مخاطبين بالدعوه؟ هل ده معناه ان هؤلاء الذين يعرضون عن دين الله ليسوا مخاطبون بالدعوه؟ انما على دعاء الله ان يذهبوا في كل مجالات الحياه وان يدعوا كل اطراف البشر. فقال صالح عليه السلام قال ولا تطيعوا امر المسلمين الذين يسمعون القول ويصدقون. فقالوا انما انت من المسحرين. على طول كيف يقوم على ايه؟ على صالح عليه السلام ويقولوا ان انت ايه؟ انت اصلا مسحور. المسحرين اي الذين سحروا لهم. فبلغوا يتكلموا عن صالح ان هو ايه؟ مجنون او مسحور او درويش او لا يفهم ما يقول او يتبع كلام الجن والشياطين وانه لا شعر. فقالوا انما انت من المسحرين. ثم بداوا يلقوا الشبهات فقالوا انما انت المسحرين، ما انت الا بشر مثلنا. وفي حاجة اسمها أن الله العظيم فوق سبع سماوات كامل البشر أكيد يعني ده كذا كذا. شو مش هو هذا؟ هو إيه؟ طب هو أنت لو ملائكة وفين أنت لو ملائكة؟ فقالوا ما هذا ما أدى إلى البشر مسؤول الدنا. إحنا كلام المرة اللي فاتت عن قصة تقول عليه السلام عن حاجة اسمها المثالية الوهمية دي. مثالية الوهمية يعني إيه؟ إن واحد يدعي إن أهل الدين دول معصومون، وإذا راى خطأ في أهل الدين يبقى الدين خطأ. وإذا حصل أن الدين بعيدة لا يحملها إلا مع أهل الدين فقط، يعني لو واحد دكتور والدكتور ما عندوش كويس أو لم يوفق في علاجه ما بيشتمش الدكتور، إنما بيشتم في إيه؟ في الدكتور. لكن في الدين يقول لك يا عم أنا بشتم في الدين، يقول لك ده دين وحش. لا إشمعنى؟ طب ما هو راشد ادعاء المثالية الوهمية في أهل الديانة وادعاء أهل الديانة أو اتباع الأخطاء عند أهل الديانة ثم يغذيها للناس إبراز بشرية المرسلين أو بشرية أهل الطاعة للناس وكأنها علامة نقص. أنا أقول لك بشر أو يعني بشر وفاقينا بيكون بشر يعني بياكل زينا وبيشرب زينا ويروح يدخل ويشتري زينا. مش معقول يا عم يكون ده دين. أنا قالوا انما انت من المسحرين، ما انت الا بشر مثلنا، فاتي بايه ان كنت من الصادقين. احنا عايزين ايه؟ قال هذه ناقه لها شرك ولكم شرك يوم معلوم. قال لهم الناقه دي بتشرب من العين الميه دي اليوم ده، هي هتشرب الميه كلها. ودي ايه؟ ان ازاي ناقه تشرب ما يشربه جميع البشر في هذا اليوم، يشرب كل يوم ويوم. فبتبقى المايه دي فين؟ قال ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم. في الاعراف قال اليم، وفول قال قريب، في الشعراء قال عظيم. وفي فرق بين الاليم والعظيم؟ ايه الفرق بين العذاب الاليم والعذاب القريب والعذاب العظيم؟ قولوا ايه الفائده؟ الاليم مؤلم بدنيا، المهين اهانه مؤلم نفسيا، العظيم كليهما. القويم يعني سينزل سيحل بكم قويما، والبعيد سيئين ستمهلون إلى فجرة الآن أبعد. فالعذاب ألوان. صالح عليه السلام عذبهم من عذاب الله ومن أصناف العذاب. ما له ألوان تعذبوا عذاب أليم، وما له ألوان تعذبوا عذاب قويم ما تأملوش أوي، وما له ألوان تعذبوا عذاب عظيم يعني عذاب كان يخرج منه واحد. فعقلها هو مين اللي عقلها؟ نيجي معانا ان شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى كذب ثمود بتقواها ان بعد اشقاها اللي هو حكمه في مقال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الرسول صالح ناقه الله وسقياها، اتركوا ناقه الله وذبوا سقياها، فكذبوه فعقلوها. مين اللي عقلها؟ واحد. لكن لو بس حتى قال ايه فعقلوها. هنشوف دلوقتي دي حاجه اسمها مسؤوليه جماعيه. لا نعلم بامكانه الممكن بل وقفوا عليه. انا نال الى لهم من تلاتهم وكبرائهم واسانيهم معصيه الله فيملي عليهم يمكنوها، فإذا لم يمكنوها فإنهم مشتركون معها، فكان من رؤياها كمن فعلها، ومن بريء منها فإنه لم يفعلها، فمن أنكر فمن بريء أي بريء من أقوال الله، لأنه أنكر، لأنه تبرأ، لأنه لم يرضى هذا. فينبغي أن كان دائما أن يكون المعيار عنده هو رضا الله، فإذا لم يرضى فإنه يأمر بما أمر الله، وإنه يمكن ما نهى الله عنه، ولا يقف في ذلك. قال فعقلوها فأصبحوا نادمين. أي أن هؤلاء لم يسمعوا كلام نبيهم صالح عليه السلام، وإنما عقلوا هذه الناقة. وقبل أن يعقلوا هذه الناقة اجتمع هؤلاء لقائد صالح عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. يعني إيه فريقان يختصمون؟ فريق خصم الفريق. ايه الفريقين لما صالح اصبحوا فريقين؟ فريق امن معه فريقين كفر. هو ينفع الاثنين من الانبياء يفرق الناس؟ ينفع الناس تفرق؟ الناس مجتمع حلو هيخلوه مجتمع ليه يفرق فريق الناس ليه؟ نسيب الناس مجتمعه لأنه هذه سنة الله سبحانه وتعالى. الناس ينبغي أن تفرق على الحق والباطل. الناس تفرق في أشياء كثيرة، ولكن الفقير الأهلي فقير زمان فلاح قول. الناس تفرق في مطاعم، الناس تفرق في مغنيين وممثلين يقول لك دول مش عارف مش في المنطقة. الناس تفرق في أوطان وقواعد يقول لك دول أمريكان ودول ألمان ودول مصريين ودول كذا وكذا. الناس تفرق على أي شيء، تفرق في المهنة يقول لك دول أطباء ودول مهندسين ودول مزارعين ودول محاسبين ودول تطبيقيين. الناس تفرق على اي شيء. فكان الله سبحانه وتعالى يحب ان يفرق الناس على الامر، على الشرع، على الكلام، على التوحيد. صالح عليه السلام لما بعث في قومه تفرق الناس، فتفرق الناس اذا هم فريقان يختصمون. فريق عن حق اي مع صالح عليه السلام، وفريق عن باطل اي عكس صالح ونعوذ بالله. قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئه قبل الحسنه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. فصالح عليه السلام جاء يغفر الله لهم، جاء يدعوهم الى توبه الله سبحانه وتعالى، جاء يدعوهم الى رحمه الله سبحانه وتعالى، جاء يوجيهم في اعضاء الله سبحانه وتعالى، جاء يبشرهم بمغفره الله سبحانه وتعالى انهم اطاعوه. ثم انكر عليهم لما تستعجلون بالسيئه قبل الحسنه، اي لما تستعجلون العذاب؟ يعني قولوا ائتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. قالوا وغينا العذاب فينا، انا عايز اشوف العذاب شكله ايه. فلما تستعجل بالسيئه قبل الحسنه؟ لما تقولش اريد ان ارى بركات الله وطمعات الله؟ لما تقولش اريد ان ارى نعم الله علي؟ لما تقولش ذكرني بنعم الله؟ لما تقولش تعالى نستجلب رحمه الله؟ تعالى نستغبر الرزق بالله، تعالى نستغيث بعطاءات الله، تعالى نستسقي من خير الله. ليه دايما عايز العذاب قبل الحسن؟ ليه ما نستعذبنا من الحسن دي قبل السيئة؟ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. فقالوا اطيرنا بك وقوي من معك، قالوا احنا اتشغلنا منك، انت اصلا جيت بالعذاب وجيت بالهلاك. قالوا اطيرنا يعني اطيرنا بك، يعني تشائمنا بيقول له يا فلان ده شمس يا باي شمس ما بيجي كل حاجه بوز وبيبقى معك. قال طريقهم عند الله. انظروا الى صريح كيف تعامل مع هذا، انه لم يكن الاساءة عن نفسه، انما قال طريقهم عند الله، اي انه يقول لهم ان النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى. فلا هو ينفع نتشائم حتى لو واحد ينفع نتشائم يقول لك فلان ده بوم بوم يعني ايه؟ يعني فلان ده يعني نحن ينفع نتشائم في فلان؟ ما ينفعش خالص. جواب النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك. ليه شرك؟ لأنك تعتقد أن فلان يجلب الطول. هو مين اللي يجلب نفع الطول؟ الله وحده لا شريك له. فلا ينبغي أحد أن يعتقد أن فلان يجلب نفع أو يجلب إيه؟ يجلب الطول. قال لا طوائفكم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. قال وكان في المدينة تسعة قراط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. نقف عند هذه الآية وننظر في المرة القادمة كيف تآمر هؤلاء التسعة قراط الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون على صالح عليه السلام، وكيف أنهم أرادوا قتله، وكيف نصره الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا، نستغفر الله ونقول لكم